بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض ما في قصة الحديبية من الفوائد الفقهية، قال: ومنها استحباب مشورة الإمام رعيته وجيشه استخراجا لوجه الرأي واستطابة لنفوسهم وأمنا لعتبهم وتعرفا لمصلحة يختص بعلمها بعضهم دون بعض، وامتثالا لأمر الرب في قوله تعالى: وشاورهم في الأمر. وقد مدح سبحانه وتعالى عباده بقوله: وأمرهم شورى بينهم. أما قوله رحمه الله استحباب مشورة الإمام رعيته، فظاهر الأدلة تدل على وجوب المشاورة، لأن الله عز وجل أمر فقال: وشاورهم في الأمر. الشيخ عماد عبد الغفور أحد مؤسسي الدعوة السلفية ورئيس حزب النور، تفضل بإلقاء الكلمة اليوم إن شاء الله. تفضل تفضل. لا تفضل سبحان الله هي كده. لا يا شيخ الدرس إن شاء الله. فظاهر الأدلة وجوب المشاورة، وقد صرح بذلك طائفة من أهل العلم، وأن الإمام إذا ترك المشاورة استحق العزل، ذكر ذلك القرطبي رحمه الله. أمر المشاورة غير أمر الالتزام بما يشيرون به، فهل ما يترتب عليه أمر المشاورة من رأي طائفة منهم يلزم الإمام أن يأخذ به أم لا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان في عامة أحواله يأخذ بما يشير عليه عامتهم أو أكثرهم، ولكن هذا الأمر إذا كان الإمام مجتهدا في الباب الذي تتم المشاورة فيه لا دليل على إلزامه برأي أكثر أو أقل. وأما أصل المشاورة لاستخراج الرأي والنصح فذكرنا أن الدليل يقتضي وجوبه، خصوصا أن ذكر الجملة الإسمية وأمرهم شورى بينهم دليل على هذه من الصفات الملازمة لأهل الإيمان. أما إذا كان الإمام غير مجتهد في الباب الذي يستشير فيه في أمر من أمور الدين أو الدنيا، إذا كان الإمام غير مجتهد فالصحيح أنه يلزمه متابعة المجتهدين. وفي فترة غياب الإمام فأمر المسلمين بالشورى لازم لهم أيضا، وقد ترك عمر رضي الله تعالى عنه الأمر بعده شورى في ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، توفي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وكلمة الناس مجتمعة عليهم ورأيهم رأي لوجوه المسلمين، وكانت الشورى فيما بينهم أن جعل ثلاثة من الستة رأيهم لرأي واحد آخر، فجعل هو ترك الشورى في طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان، فترك سعد رأيه لعبد الرحمن، وترك طلحة رأيه لعثمان، وترك الزبير رأيه لعلي. فأشار عبد الرحمن رضي الله عنه على الشيخين أن أيكما ينزع نفسه من الأمر ونجعل له أن يختار خليفة المسلمين، وعليه العهد أن لا يقصر في النصح. فسكت الشيخان، فقال تجعلون ذلك إلي؟ فقبل الشيخان رضي الله عنهما، فصار الأمر إلى عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه. وهذا يدل على أن كل واحد من الستة كان له ما يعرف في اصطلاحنا المعاصر بصوت، جعل قوله لآخر فوضه فيه حتى يقل عدد الأصوات، رغم أن ستة رقم ليس بالكثير، ومع ذلك حرصوا فوضوا حتى يمكن اتخاذ القرار بسهولة. فصار الأمر إلى عبد الرحمن، أصبح مفوضا من قبل خمسة مع رأيه السادس، فظل هو يشاور المسلمين عموما في كل مكان. ولما استقر رأيه بهذا التفويض على عثمان، جمع الناس وقال لعثمان أبسط يدك أبايعك، فتمت البيعة على ذلك. وهذا النوع من القيادة الجماعية في هذه المرحلة، مرحلة ستة أيام أو خمسة أيام بعد مقتل عمر رضي الله تعالى عنه، كانت سببا لاجتماع الأمة وعصمتها بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول في فترة غياب الإمام، وكذا في حالة ما إذا كان الإمام غير مجتهد، فإن الشورى تكون ملزمة، والله أعلى وأعلم. فأما إذا اجتمعت كلمة أهل الحل والعقد على قول ولم يخالف في ذلك أحد، فما كان الله عز وجل ليخلي الأمة من طائفة قائمة بالحق، فإذا كان الرأي مجتمعا لزم الإمام أن يرجع إلى الإجماع، إلى إجماع أهل الحل والعقد. فهذا فيما يتعلق في أمر الشورى. قال ومنها جواز سبي ذراري المشركين إذا انفردوا عن رجالهم قبل مقاتلة الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ترون، أترون أن نيل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم، فإن قعدوا قعدوا موتورين محزونين، وإن نجوا يكن عنق قطعها الله، أم ترون أن أم هذا البيت. إذن الميل على ذراري المشركين كان أمرا جائزا، الرسول صلى الله عليه وسلم عزم أن يفعل أحد الأمرين وكلاهما جائز. فيمكن يعني حتى ولو لم يكن هناك قتال مع الرجال، تم تأجيل القتال مع الرجال وهؤلاء منفردون عنهم فيدوم سبيهم، والله أعلم. قال ومنها رد الكلام الباطل ولو نسب إلى غير مكلف، فإنهم لما قالوا خلأت القصواء يعني حرمت وألحت فلم تسب، والخلاء في الإبل نظير الحيران في الخيل، فلما نسبوا إلى الناقة ما ليس من خلقها وطبعها رده عليهم وقال ما خلأت وما ذاك لها بخلق. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم عن سبب بروكها، وأن الذي حبس الفيل عن مكة حبسها للحكمة العظيمة التي ظهرت بسبب حبسها وما جرى بعده. هذا من الإنصاف حتى في حق الحيوان، أن لا يرضى المؤمن بأن ينسب إلى أحد ما ليس من صفاته المعتادة وليس من أخلاقه وليس من سلوكه. فحتى ولو اجتهد بعض الناس فقال فلان من صفته كذا، لكن إذا كنت تعلم أن حقيقة صفته ليست كذلك فلا بد أن ترد عن عرضه. إذا كان رد الكلام الباطل عن حيوان فعله النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بالبشر؟ لذلك نجد من يطعن في أهل الخير والصلاح لا بد وأن يرد كلامهم بالأولى، ومن اتهم مسلما بما لم يثبت عليه وجب رد كلامه وعدم السكوت عليه. قال: ومنها أن تسمية ما يلابسه الرجل من مراكبه ونحوها سنة، كأنها سماها القصواء، يعني ممكن يسمي العربية يسميها عزيزة مثلا حاجة ممكن. ومنها جواز الحلف بل استحبابه على الخبر الذي يريد تأكيده، وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلف في أكثر من 80 موضعا، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يسألوني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. أقسم صلى الله عليه وسلم من غير أن يستحلفه أحد ليؤكد على هذا الخبر. يقول: وأمره الله تعالى بالحلف على تصديق ما أخبر به في 3 مواضع في سورة يونس وسبأ والتغابن. قال: ومنها أن المشركين وأهل البدع والفجور والبغاء والظلمة إذا طلبوا أمرا يعظمون فيه حرمة من حرمات الله تعالى أجيبوا إليه وأعطوه وأعينوا عليه وإن منعوا غيره، فيعاونون على تعظيم ما فيه حرمات الله تعالى لا على كفرهم وبغيهم، ويمنعون مما سوى ذلك. فكل من التمس المعاونة على محبوب لله تعالى مرض له أجيب إلى ذلك كائنا من كان، ما لم يترتب على إعانته على ذلك المحبوب مبغوض لله أعظم منه. وهذا من أدق المواضع وأصعبها وأشقها على النفوس، ولذلك ضاق عنه من الصحابة من ضاق. وقال عمر ما قال، أي قال لمن وقف الدنية في ديننا، قال: حتى عمل له أعمالا بعده، بعد هذا الموقف منه. والصديق تلقاه بالرضا والتسليم حتى كان قلبه فيه على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأجاب عمر عما سأل عنه من ذلك بعين جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك يدل على أن الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة وأكملهم وأعرفهم بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأعلمهم بدينه وأقومهم بمحابه وأشدهم موافقة له. ولذلك لم يسأل عمر عما عرض له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصديقه خاصة دون سائر أصحابه. هذه مسألة من أهم المسائل خصوصا في الواقع الذي نعيش فيه، فإن كثيرا من أهل الكفر أحيانا، وأحيانا أهل البدع والضلال، وأحيانا أهل الظلم والفساد، يطلبون مطالب، يطلبون الإعانة، وأحيانا يطلبون التحالف على بعض الأمور. لا بد أن توزن هذه الأمور بما شرع الله سبحانه وتعالى، ينظر ما يطلبونه، هل يعظمون في ذلك حرمات الله حتى ولو كان عملهم هم في أنفسهم حابطة لشركهم وكفرهم، أو لهم نية خبيثة، أو لهم مقصد غير مقصدنا، لكن الفعل الذي يتم أو تطلب الإعانة عليه فيه تعظيم حرمات الله. هذه القضية من أهم ما يعني يحتاج إليه في الواقع المشهود، وذلك أن التيارات الموجودة في العمل الإسلامي منها وغير الإسلامي كثيرة جدا، وقد تكون المصلحة في اجتماع على أمر معين، والبعض يرى أن هذا موالاة لأعداء الله أو لأهل البدع أو قبول لهم، وليس الأمر كذلك. هذا الأمر شق على عمر رضي الله عنه، وفهمه الصديق رضي الله عنه، وتبين لعمر رضي الله عنه بعد ذلك أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الحكمة والمصلحة، وأن القصد الصالح في تعظيم حرمات الله يجبر الله عز وجل به كسر الشروط الجائرة أحيانا التي فيها مخالفة للشرع، لكن المصلحة الأعظم كانت في إمضاء الصلح ولو بشروط جائرة، وتحمل ما كان من جنس طلب المشركين أن يكتبوا باسمك اللهم بدل باسم الله الرحمن الرحيم، وأن يكتبوا هذا ما صلح عليه محمد بن عبد الله بدلا من أن يكتبوا محمد رسول الله. وأشد ذلك على أن من جاءك منا رددته إلينا وإن كان على دينك، والرسول صلى الله عليه وسلم حاول كل المحاولات أن يبطل هذا وأن لا يوقعه، وأن يستثني البعض وأن يستنقذ من يمكن استنقاذه من المسلمين، لكن كانت المصلحة الكبرى في إمضاء هذا الصلح على ما جعله الله فيه من الفتح، وأمضى النبي صلى الله عليه وسلم الأمر على ذلك رغم الظلم الذي اشترطه المشركون، ورغم أنه اشترط أيضا أن من جاء مرتدا إلى المشركين لم يرد، ليس بإنصاف ولا بعدل ولا بقسط ولا حتى بمساواة بين المسلمين والمشركين. المساواة التي لا تحل أن يسوى بينهم لم ينصفوا فيها، ومع ذلك كان القبول لأجل أن جملة الصلح فيه تعظيم لحرمات الله، وفيه فتح لحوار بناء داع إلى الله عز وجل مع طوائف من المشركين كانوا قد حجبوا عن رؤية محاسن الإسلام بسبب الحرب القائمة، وبسبب الصورة التي يشوه المشركون بها صورة الإسلام، والدعاية الكاذبة عن الرسول صلى الله عليه وسلم شاعر مجنون يريد أن يجدح قومه، لا يريد أن يستأصل قومه، ونحو ذلك مما تصد به النفوس عن الخير. فكان ما كان من هذا الصلح العظيم، لكن لا بد من الانتباه، هذه الإجابة ليست متابعة، ليست من معاني الموالاة المتابعة، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، ليست طاعة، الطاعة من الموالاة. قال الله عز وجل يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، هل ما أجيب إليه يعد طاعة متابعة وطاعة؟ نقول لا، بل هذا إجابة لما فيه تعظيم حرمات الله. إذا طلبوا أمرا فيه تعظيم حرمات الله يجابون إلى ذلك، هذه إجابة إلى الحق، موالاة للحق، مراعاة لمصلحة أهل الحق، هذا الذي لابد أن ننتبه له. يمنعون من غير ذلك، لا يعانون على شرك، لا يقرون على باطل، لا يساعدون على ما طلبوا من انتهاك حرمات الله سبحانه وتعالى. الإغضاء وقبول بعض الشروط التي فيها مفسدة كان من أجل قبول المصلحة الأعظم، تحصيل المصلحة الأعظم ودفع المفسدة الأكبر، فهذا ميزان الشرع في هذا الباب. لذلك نقول هذه المسألة مع أنها من أدق المواضع وأصعبها وأشقها على النفوس، إلا أنها من أعظم المسائل أهمية، بل لو أن إبليس دل على خير قبل منه، ولو أنه كما دل عليه حديث أبي هريرة صدقك وهو كذوب، فكذلك كل كافر دل على خير أتى بخير قبل منه، دل على صدق قبل منه، طلب الإعانة على حق، هذا وارد، إنصاف مظلوم مثلا، إغاثة ملهوف، يجاب إلى ذلك ويمنع من ما هو فيه ظلم أو انتهاك لحرمات الله. ولكن لا بد مما ذكر ابن القيم، قال: ما لم يترتب على إعانته على ذلك المحبوب مبغوض لله أعظم منه. نضرب مثالا، سيغيثون الملهوفين لكن سيدعونهم إلى التنصر مثلا، فتحفظ حياتهم وطعامهم وشرابهم ويضيع دينهم. فلو أنه اشترط ذلك أو أنه طلب ذلك ولو فتح له الباب، تمكن بالفعل من أن أو غلب على الظن أن يتمكن من إضاعة دين الناس، لم يجب إلى هذا وبحث عن وسيلة أخرى لإغاثة الملهوف. وهكذا في سائر الأمور، والله أعلى وأعلم. ميزان أي الأمور أحب إلى الله، أي الأمور أبغض إليه سبحانه وتعالى، ذلك بناء على ميزان الشريعة. والنصوص الشرعية من كلام الأنبياء الذين ذكر الله عز وجل كلامهم، ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن الموازين التي قدمها وأخرها صلى الله عليه وسلم في سيرته، هي التي يحكم بها أهل العلم على رجحان المصالح إذا تعارضت، وعلى كثرة المفاسد إذا اجتمعت. لا بد أن يكون الأمر بميزان الشريعة، وإلا فالكل يقول إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، الكل يقول لا أريد إلا الرشاد، فرعون نفسه يقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وهو يدعوهم إلى النار والعياذ بالله. الفرق إذن في قضية المصلحة والمفسدة، في تعارض الحسنات والسيئات، في اجتماع المصالح والمفاسد معا، قد تفوت مصلحة لتحقيق أخرى، وتحتمل مفسدة لجلب أخرى لدفع أخرى. ميزان ذلك لا بد أن يكون بميزان الشريعة، وباجتهاد راسخ وعلم بالنصوص وتشاور، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل ذات اليمين إلى الحديبية. قال الشافعي رحمه الله: بعضها من الحل وبعضها من الحرم. وروى الإمام أحمد في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الحرم وهو مضطرب في الحل، مضطرب يتحرك في الحل تعظيما لأمر الحرم، ولكن الصلاة يصلي في الحرم. يقول: وفي هذا كالدلالة على أن مضاعفة الصلاة بمكة تتعلق بجميع الحرم، لا يخص بها المسجد الذي هو مكان الطواف. وأن قوله صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في مسجده هذا، كقوله تعالى: ولا يقرب المسجد الحرام، وقوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وكان الإسراء من بيت أمي. نقول: هذا الحديث يدل على فضل الصلاة في الحرم، أما أنه يدل على أن المضاعفة بمئة ألف صلاة تعم الأرض الحرام كلها، حتى تجعل الصلاة في طرف الحرم مثلا أفضل من الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بمئة ضعف، هذا فيه نظر. وهو لم يصرح بأن الحديث فيه دلالة، بل قالها في هذا كالدلالة، ولم يستطع الجزم بأنها دلالة. وفعلا هذه ليست دالة على المضاعفة، هي تدل على فضيلة أن يصلي في الحرم إن أمكنه ذلك في الأرض الحرام. أما فضيلة المضاعفة فالذي يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الكعبة ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. نص على أنه مسجد الكعبة، المسجد الذي حول الكعبة، هذا أصرح في الدلالة على أنه المقصود بالصلاة. ولا يصح أن تشد الرحال مثلا إلى مسجد فقيه مثلا في العزيزية فعنه بمكة في الحرم أو بمسجد في أطراف الحرم، إنما تشد الرحال إلى مسجد الكعبة، وما ذاك إلا لخصوصية فضيلة المسجد المعد للصلاة والطواف. ولا شك أن هذه البقعة مشرفة مكرمة مطهرة، ليس كل الأرض الحرام بنفس المنزلة، فلا يصح الطواف إلا داخل المسجد، ويمنع البيع والشراء داخل هذه البقعة فقط، والاعتكاف إنما يصح فيها ليس في أي بقعة من الحرم، والحائض والجنب إنما يمنعان من المسجد موضع الطواف والصلاة وليس أي بقعة من الحرم. والبيع كما ذكرنا يعني عدم جواز قضاء الحاجة وفعل النجاسة أو إدخال ما فيه نجاسة إلى هذه البقعة ليس إلى الأرض الحرام كلها، ففضائل البقعة التي هي المسجد حول الكعبة بلا شك تختلف عن فضائل باقي الحرم. نعم الحرم له فضيلة، الأرض الحرام لها فضيلة، والصلاة فيها لها فضيلة، لكن المضاعفة تكون للمسجد الذي تشد إليه الرحال وهو مسجد الكعبة. والله أعلى وأعلم. ونستمع إلى فضيلة